بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب المختار، كتاب البيوع. وصلنا إلى باب البيع الفاسد، باب البيع الفاسد. بعض الأحكام التي سنقرأها الآن البيع فيها باطل، فلما وضعوا هذا العنوان باب البيع الفاسد؟ فهذا من إطلاق الجزء وإرادة ما هو أوسع منه، كما يقولون أفعال المقاربة في النحو، وفيها ما هو للمقاربة وما هو لغير ذلك. هذا من جهة. لقائل أن يقول: طيب، لطالما أن الحديث عن باطل وفاسد، والباطل جزء مما سيتحدث عنه والفاسد جزء مما سيتحدث عنه، لما لم يقل باب البيع الباطل؟ لما لم يقل باب البيع الباطل؟ والجواب أن كل باطل فاسد، وليس كل فاسد باطلا. فعندما قال باب البيع الفاسد، لما قال باب البيع الفاسد، فبعض الفاسد باطل، بعض الفاسد باطل، فكل، بعبارة أخرى، كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا، لأن الباطل صحيح بأصله باطل وفاسد بوصفه كما سيتبين معنا. ثم من جهة أخرى، الفاسد والباطل في العبادات والنكاح بمعنى واحد، صلاة فاسدة صلاة باطلة معنى واحد، نكاح باطل نكاح فاسد المعنى واحد. أما في المعاملات فهناك فرق، الباطل باطل بأصله ووصفه، الفاسد باطل صحيح بأصله باطل بوصفه، الفاسد صحيح بأصله باطل بوصفه، والصحيح صحيح بأصله ووصفه. بيت ميتة، هذا بيع باطل، الميتة ليست محلا للبيع. بعتك 10 مقابل 11 درهما، 10 دراهم مقابل 11 درهما، هذا بيع فاسد، لأن في أصله هو صحيح ولكن بطل بوصف الزيادة، هذا فاسد. بعتك الكتاب 10، بيع صحيح. بعتك الكتاب 10، بيع صحيح. البيع الصحيح يفيد الملك بدون قبض، لو كان المبيع الكتاب والكتاب لا يزال عندي في المكتبة ثم تلف، بيتلف على حسابي ولا على حسابك؟ على حسابك أيها المشتري، تمام؟ فبدون قبض يفيد الملك، لأنه معين. فإذا هلك عندي الكتاب أنا البائع، ماذا يترتب عليك إن لم تدفع الثمن؟ يترتب عليك أن تدفع الثمن، وعليك ثمنه المتفق عليه، الثمن هو المتفق عليه. البيع الفاسد لا يفيد الملك إلا بالقبض، لأنه في ضعف، صار مثل الهبة، الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلا يفيد الملك بالقبض. طيب، لو هلك ما الحكم؟ طبعا في البيع الصحيح ثبت لي ملك المال وثبت لك ملك الكتاب. في البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، ولكن يجب فسخه صيانة له عن الفساد، يعني لحق الشارع، خروجا من الإثم يجب أن يفسخ هذا البيع. البيع الباطل لا يفيد الملك ولو تم القبض، يعني لو بعتك هذا الكتاب مقابل ميتة، الكتاب مقابل ميتة، وأنت قبضت الكتاب ثم هلك هذا الكتاب، ما الحكم؟ ليس عليك شيء، لأن المقبوض في البيع الباطل أمانة، المقبوض في البيع الباطل أمانة، ولا يفيد الملك لا قبل القبض ولا بعد القبض. الباطل الفاسد يفيد الملك بالقبض، الصحيح يفيد الملك ولو لم يقبض. اتضح الفرق؟ اتضح. الآن نخوض في المبحث وبيان الجزئيات. باب البيع الفاسد وهو يفيد الملك بالقبض، ولكن شو بتدفع؟ تدفع القيمة، يعني هذا الكتاب قيمته بالسوق بعشرة، حضرتك اشتريته شراء فاسدا، ملكته، هلك عندك، وقيمته في السوق خمسة، كم تدفع؟ تدفع خمسة، تدفع القيمة لا تدفع الثمن المتفق عليه. وهو يفيد الملك بالقبض، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، بائع ومشتري، البائع له أن يفسخ والمشتري له أن يفسخ. لماذا؟ بحثا عن مرضات الله. المسألة فيها حق الشرع وليس فيها حق العبد. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ. المبيع كتاب والكتاب هلك، المبيع عبد والعبد مات، المبيع سيارة والسيارة سرقت، على إيش بدك تفسخ؟ ما في شيء، ليس هناك محل البيع حتى يتم الفسخ، محل البيع ذهب. فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز. بعتك الكتاب بيعا فاسدا، بعته لصديقك، ما حكم بيعك؟ جاز، وليس لي أن أرد، أنا الأول قبل ما يبيعه، ما الحكم؟ أنا لي أن أفسخ وهو له أن يفسخ. بعد أن باعه لثان ليس لي أن أطالبه بالفسخ، لأن الفسخ يعني الرد. لماذا؟ لأنه تعلق به حق المخلوق، وقد تعارض حق المخلوق مع حق الخالق، وفي الأمور المالية يقدم حق المخلوق على حق الخالق، فليس لي أن ألزمك بالرد لتعلق حق الغير به. إذا أردنا الحديث مختصرا، لتعلق حق الغير به مرة ثانية. فإن باعه، بعتك الكتاب بيعا فاسدا، بعتك العبد بيعا فاسدا أعتقه، أو وهبه، بعتك القلم بيعا فاسدا فوهبته، بعد القبض، لماذا قال بعد القبض؟ ليفيد الملك. لماذا قال بعد القبض؟ عبارة دقيقة، ليفيد الملك، لأنه لو لم يقبضه لا يملكه، وإذا كان لا يملكه ولا يزال في يده فباعه فهو بائع ملك غيره، فلذلك قال بعد القبض. صحيح يفيد الملك بدون قبض، الفاسد لا يفيد الملك إلا بالقبض، الباطل لا يفيد الملك لا بالقبض ولا بعد القبض. ويشترط فإن باعه أو اعتقه أو وهبه بعد القبض جاز، وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم كالثوب والدار والحيوان، أو مثله إن كان مثلية كالقمح والرز والسكر والعدس والشعير والذرة. والباطل لا يفيد الملك ويكون أمانة في يده، قلنا هذا، الباطل لا يفيد الملك. بعتك الكتاب مقابل ميتة، ما حكم هذا البيع؟ باطل، أحد العوضين ليس محلا للبيع. الميتة لا تباع، الميتة لا تباع لأنها ليست بمال، والبيع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، والميتة لا قيمة لها لأنها ليست بمال. والباطل لا يفيد الملك ويكون أمانة في يده، يعني لو قبض المبيع في العقد الباطل وهو الكتاب فهلك عنده، بل حكم لا شيء عليه إلا أن يكون متعديا، لأن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي. وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد والمدبر والجمع بين حر وعبد وميتة وذكية، كل المذكورات باطل باطل. الميتة، بيع الميتة باطل لأنها ليست بمال، الدم نجاسة ليس بمال، الخنزير ليس بمال عندنا، الحر ليس بمال، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الحر وأكل ثمنه، وأم الولد، أم الولد لا تباع لأن ولدها أعتقها، والمدبر قال له أنت دبر حياتي حر لا يباع، ثبتت له الحرية من وجهين، والجمع بين حر وعبد يعني الجمع بين ما يباع وما لا يباع، في مسائل عن العبيد للتمثيل فممكن أن نغير المثال، ممكن أن نغير المثال، أما في مسائل عن العبيد خاصة في العبيد تمام، والله اشترى غلام عبدا فأبق، ما بقدر، هي السيارة ما بتهرب لحالها تمام. هنا الجمع بين حر وعبد، لذلك أنا شو قلت؟ الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. الحر لا يجوز بيعه، العبد يجوز بيعه. فأنا بعتك الحر والعبد ولم أبين ثمن كل واحد منهما، هيك صورة المسألة تمام. فهناك جهالة، هناك جهالة، فنبطل البيع في كليهما. يعني لو أجزنا البيع في العبد دون الحر ولا ونحن في الابتداء لن نسمي ثمنا لأحدهما، فصار جهالة في قيمة العبد، كم يقابل الحر وكم يقابل العبد. هذا من جهة. من جهة أخرى جمع في هذا البيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدتين، في صفقتين واحدتين، وفي الصفقة الواحدة كأن جزء من أجزاء الصفقة شرط في قبول جميع الصفقة. بعبارة أخرى كأنه جعل بيع الحر شرطا في بيع العبد، لما جمعت بين العبد والحر كأني جعلت بيع الحر شرط في بيع العبد، وهذا شرط يبطل هذا العقد، يبطل هذا العقد لأنه شرط لا يقتضيه العقد. وميتة وذكية، وضحها بمسألة أخرى واقعية، ميتة وذكية، ميتة وذكية أي مذكاة مذبوحة ذبحا شرعيا باطل، وإذا باطل لا ينقلب صحيحا بحال، إذا قلنا باطل لا ينقلب صحيحا بحال. وبيع المكاتب باطل إلا أن يجيزه فيجوز، بيع المكاتب باطل إلا أن يجيزه، من الذي يجيز؟ المكاتب، كيف يجيز؟ لو عجز نفسه، يعني الشغلة واقفة عند العبد المكاتب، إن عجز نفسه وقال أنت طالب مني 100,000 درهم، إلي أنا 5 سنين ما جمعت غير 200 درهم، منين بدي أجيب لك أنا 100,000 درهم؟ خلاص رجعني عبد، عم أكل وأشرب ونام، ما عم بقدر شبع حالي أنا حتى أجمع لك ثمني ورجع لك. وبيع المكاتب باطل إلا أن يجيزه فيجوز، أجازه المكاتب فلزم من تجويز المكاتب له أنه عجز نفسه ولزم من تعجيزه نفسه أنه عاد عبدا ملكا لسيده فيجوز أن يبيعه. وبيع السمك والطير قبل صيدهما، بعتك السمك رايح أصطاده، بعتك الطير رايح أصطاده، والآبق بعتك العبد الهربان، والحمل بعتك ما في بطون هذه الشياه، والنتاج حبل الحبلة، بعتك ما في بطونها وما في بطون ما في بطونها، واللبن في الضرع، بعتك اللبن داخل ضرع هذه الشاة، والصوف على الظهر، واللحم في الشاة، وجذع في سقف، وثوب من ثوبين. ماذا قال؟ قال فاسد. مع تفصيل في بعض هذه المسائل واختلاف وكون بعضها باطلا. وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد. المزابنة بيع التمر على الشجر بمثله تمرا كيلا خرصا، بيع الثمار على الشجر بمثله تمرا كيلا خرصا، يعني أنا عندي 20 صاع من التمر، بعتك 20 صاع من بعتك أنت عندك 20 صاع من التمر على الشجر، تريد أن تسافر فأخذت مني 20 مقابلها، ولكن شو ما عرفنا أنه التمر على الشجر 20 صاع؟ فصار في جنس، اتحاد جنس، عند اتحاد الجنس ينبغي أن يكون مثلا مثلا بمثل، وهون المماثلة غير متحققة، فالربا موهوم، وشبهة الربا في الربا كالربا تغليبا لجانب الحرمة، شبهة الربا في الربا كالربا تغليبا لجانب الحرمة، فلذلك لم تجوز المزابنة. المحاقلة نفسها، فقد تصور بدل التمر قمح، عندك أنت بستان فيه قمح، فبعتني القمح في البستان ب20 صاع من قمحي، فاتحاد جنس، فهذا فاسد. ولو باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد. التأخير شرع في الثمن للتيسير لا في الأعيان. بعتك هذا الكتاب وبسلمك يا بعد جمعة، خلاص بعد جمعة بنعمل العقد. فبيع الأعيان مستحق التسليم، فلا يجوز التأخير فيها، وإنما جعل التيسير في الثمن. الثمن ما متوفر معه الآن، وهو يريد الخبز ليأكل، يريد الكتاب ليتاجر به ليقرأ، فالتأخير يكون في الأثمان لا في الأعيان المبيعة. وبيع جارية إلا حملها فاسد. لماذا؟ لأن الحمل لا يجوز إيراد العقد عليه ابتداء، وما لا يجوز إيراد العقد عليه ابتداء لا يجوز استثناؤه انتهاء، وقد تقدم معنا في أن يبيع الثمر على الشجر ويستثني منه من ذلك أرطالا، يعني وضحناها هناك. ولو باعه جارية على أن يستولدها المشتري أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يقرضه المشتري دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو فاسد. باعه جارية على أن يستولدها المشتري، تجعلها أم ولد، هذا فاسد، لأن استيلادها سوف يثبت حريتها، وإثبات حريتها إذهاب لماليتها. أو يعتقها، هذه الشروط، الشروط في البيع، كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتبايعين أو لثالث فهو شرط فاسد. كل شرط لا يقتضيه العقد. هناك شروط يقتضيها العقد، فالبيع معها صحيح. مثلا اشتريت منك الكتاب بشرط أن يكون ملكك، طبعا هذا شرط يقتضيه العقد، يقتضي العقد أن تبيعني ملكك، فأنا عم بشتري منك الدار بشرط أن تكون ملكك. اشتريت منك اشتريت أنا الشقة وبقيت سنتين أدخل عليها الزبائن، بعد سنتين تبين لي أن البائع قد باعها قبل أن يبيعني إياها بمدة، معناها لم يبيعني ملكه، ما باعني ملكه. ولو باعه فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لثالث وهو من أهل الاستحقاق، فهي الصورة الأولى فيها منفعة لثالث وهو من أهل الاستحقاق. المنفعة ليست للبائع ولا للمشتري في الصورة الأولى، ولكن المنفعة لمن؟ لثالث، والثالث من أهل الاستحقاق عاقل، هو وإن كان عبدا، هي وإن كانت جارية ولكنها عاقلة من أهل الاستحقاق. ولو باع جارية على أن يستولدها المشتري أو يعتقها أو يستخدمها البائع، بعتك البيت على شرط أني أسكنه 3 أشهر بينما ألاقي بيت آخر، ما بيصير، هذا شرط لا يقتضيه العقد. هكذا يفعلون، يبيعون البيوت ويبقون بها، لا، واجب التسليم، يجب التسليم. بعد ما بعتك البيت وتم العقد وتوكلنا على الله، أنا بدي أبحث عن بيت للاستئجار، استأجرت بيتك ماشي الحال، أنت حبيت تعطيني إياه أياما ما في مشكلة، أنا طلبت منك تتحنن علي أن أبقى فيه 3 أشهر ما في مشكلة، لكن بعد تمام العقد، ليس مشروطا. أو يقرضه المشتري دراهم، بعتك الكتاب والكتاب ب10 ليرات وبدك تقرضني كمان 10 ليرات، فيه منفعة لأحد المتعاقدين وهذا شرط لا يقتضيه العقد، فهو شرط فاسد. أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو فاسد. ثوبا، اشتريت منك ثوبا على أن تخيطه لي، هذا فاسد، وبعضهم جوزه للتعامل والعرف. ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات، خلية، النحل حشرة حيوان، لا يباع إلا مع الكوارات لأن نفسه لا ينتفع به. طيب ليش مع الكوارات؟ نرجع لمسألة دندنا حولها كثيرا، وهي مسألة الأحكام التي تثبت بالتبعية. فقد لا يجوز إيراد العقد على الشيء بحال، ويجوز إيراد العقد عليه بحال آخر. فإيراد العقد على النحل غير جائز لأن النحل بذاته لا ينتفع، ولكن لو اشترينا الخلية ومعها النحل ما الحكم؟ جاز، ويجعل النحل تبعا للخلية. ولا دود القز إلا مع القز، دود القز لا يباع إلا مع القز، يعني نسج بعض خيوط الحرير، فنشتري خيوط الحرير التي يجوز إيراد العقد عليها مع الدود، ما في مشكلة. طبعا هاتان المسألتان فيهما خلاف الإمام محمد، قال هو حيوان منتفع به فجاز بيعه. والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا ذلك فاسد. النيروز والمهرجان هذه أعياد للمجوس، وما منعرف مثلا متى هذا العيد، إذا بعتك إلى ذاك الوقت وأنا وأنت لا نعرف فاسد، فنفهم من هذا لو كان معروفا لصار جائزا. والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى، صوم النصارى ما منعرف إمتى بيصوموا، بعتك إلى صوم النصارى، بجوز بصوموا بعد شهر، بجوز بعد 5 أشهر. تأجيل المبيع واجب. ما معنى تأجيل؟ أي أن نسمي أجلا لتسليم المال، يعني تأجيل الثمن تأجيل الثمن في المبيع واجب، معنى التأجيل أن نسمي أجلا. والله أخذت أنا منك الكتاب وإن شاء الله سجله، ولما يجي على بالي بيجي بدفع لك. ما بيصير هالحكي هذا، تعال قول يوم الخميس بدي يجيب. يا أخي بركي ما صار معي. لك حبيبي أنت قول يوم الخميس مشان حق الشرع، ولما بيجي يوم الخميس وما معه وإن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسرة. بالأول بدنا نحدد أجل، لابد من أجل. بعد ما جاء الوقت الذي حددناه وليس معك بينفتح الأجل، شو يصير معك بتجيب وأنت مؤتمن. هذا بخلاف القرض، القرض لا يجب إسقاط الأجل. أنا عم دينك 1000 ليرة ما بقلك إمتى ترده، فأنا كما أنني تبرعت في الأصل يعني أن يخرج من يدي المال، ينبغي أن أتبرع بإيش؟ إنه إمتى ما بدك بترد لي. بناء عليه أنا ما عاد أقرض إلا من أظن أنه لا يأكل أموال الناس ويرد عند أول مال يصل إلى يديه. والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج فاسد. صوم النصارى وفطر اليهود إذا جهل ذلك فاسد. والبيع إلى الحصاد إلى وقت حصاد القمح، والقطاف إلى وقت قطاف العنب، والدياس تخليص القمح من السنابل، وقدوم الحاج فاسد. طبعا بالنسبة لقدوم الحاج اليوم من هلا بيترخ له، انت بده يروح وامتى بده يرجع بيعطيه التذكرة، هات التذاكر اشوف امتى رجعت الحجاج فوج الفلاني، ما في يعني اختلفت هاي المسألة. اما بزمانه كان الرايح على الحج مفقود والعائد مولود، لان طرق الحج فيها يعني مشقة واخطار. وإن أسقط الأجل قبله جاز، لأنه فاسد، وقلنا الفاسد إذا أزلنا المفسد عاد صحيحا. في البيع الفاسد بيعته 10 ليرات مقابل 11 ليرة، إجا فضيلة الشيخ قال اتقوا الله هذا ربا، قلنا له عمه 10 مقابل 10 ما بدي 11، شو الحكم؟ انقلب صحيحا إذا أزلنا المفسد. فالفاسد قد ينقلب صحيحا، أما الباطل فلا ينقلب صحيحا بحال. ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز في عبده بحصته. ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز في عبده بحصته. والمدبر لا يباع وعبد الغير لا يباع، لا يجري عليه العقد يعني لا يصح فيه. ويكره البيع عند أذان الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع صحيح ولكنه مكروه لهذا الوصف الخارج المجاور، وصف خارج مجاور، وهو كراهية البيع وقت النداء، وهو الأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء، فالبيع يعطل وجوب السعي. وكذا بيع الحاضر للبادي، بيع الحاضر للبادي، التجار في سوق الهال يأخذون البضائع من الفلاحين ويبيعونها لهم، بيع الحاضر للباد. طبعا الحديث فيه تفسيران، هنا جرى على أحد التفسيرين، بيع الحاضر للبادي، يكون عبر عنها هنا باللام بيع الحاضر للبادي يعني أن يبيع له تمام، أن يبيع له البضاعة يعني نيابة عنه، فهذا جائز. في تفسير آخر بيع الحاضر للبادي أن نبيع البضاعة من الحضر ل للبادي، نبيعون الألبان والأجبان وما شابه ذلك والأصواف، نحن بحاجة إليها من أهل البادي وليس أهل البادي بحاجة إليها من المدينة. وكذا النجش وكذا الصوم على صوم أخيه. الصوم على صوم أخيه، اتفقنا عم بتساوم أنا وياك على الكتاب، الكتاب بعشرة، اتفقنا على عشرة، بقي أن نعقد العقد. دخل داخل قال خذ 11 وأنا بأخذه. أما أنهما كانا في مرحلة المفاصلة مارس البازار على مبلغ، يجوز أن يدخل داخل ويسمى بيع من يزيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا ببيع من يزيد، باع حلسا ثوبا ساط من يزيد بدرهم، من يزيد درهمين. فيه إحاش الأخ المسلم، لا ندخل الوحشة على أخينا المسلم ولا الضرر إليه. اليوم عم يقتلوه ويمشوا بجنازته ويقتلوا قبيلته ولا نبالي. وكذا النجش، النجش في الأساس لها معنى في العربية. النجش أن يرمي حصاة على الطير بين الأشجار لتطير ثم يصطادها. فالرمي الأول ليس بنية الصيد، الرمي الأول لم يكن بقصد الصيد، وإنما الصيد لما تطلع بالهواء، إذا تخرج الهواء أصطادها. فهذا هو النجش في أصل العربية. وهنا النجش أن تزيد في الثمن ولا تريد الشراء، أن تزيد في الثمن ولا تريد الشراء لتلبس على مشتري آخر، في اتفاق بيني وبينك أنك أنت ترفع السعر أمام المشتري، فهذا فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. إذن النجش أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها، أن يزيد في ثمن السلعة لا يريد شراءها. وتلقي الجلب مكروه، الجلب ما يجلب من البادية، منروح على الطرق مداخل المدن فنأخذ منهم هذه البضائع، إذا كان في ذلك تلبيس بالأسعار أو رفع الأسعار على أهل البلد. أما إذا لم يكن شيء من ذلك جاز، إذن هو حكم معلل ويجوز البيع، يجوز البيع في كل هذه التي قال عنها إنها مكروهة. يعني البيع صحيح، كلمة يجوز أي صحيح، ولكنه مكروه والكراهة تحريمية. ومن ملك صغيرين، عبدين صغيرين أو صغيرا وكبيرا، أحدهما ذو محرم من الآخر، هما أخوان، كره له أن يفرق بينهما في البيع، ولا يكره في الكبيرين، لأن النص ورد في الصغيرين على خلاف الأصل، فبقي ما وراء ذلك على الأصل، وهو أن يكونا كبيرين أو أن يكونا قريبين غير محرمين. قال باب التولية، كم معنا من الوقت؟ ربع ساعة. نقرأ، عندنا تولية ومرابحة ووضيعة. التولية هي بيع بمثل الثمن الأول، تسمى تولية. حضرتك خبير بالكتب، اشتريت كتاب فأنا حبيت أخذ خبرتك وبالمجان أعطني الكتاب بما قام عليه، أعطيتني الكتاب بعشرة، هذه تولية. المرابحة، حبيبي أنت رحت وتعبت وأنا مالي فاضي، اشتريت الكتاب بعشرة، تأخذ 5 ليرات مربحة عليه حلال زلال، هذه مرابحة، اشتريت بمثل الثمن الأول وزيادة ربح، هذه مرابحة. العنوان الثالث الوضيعة، الوضيعة، اشتريت انت الكتاب وجدت عندك منه عدة نسخ او انت بحاجة الى غيره اكثر، او اشتريت غرفة النوم رحت تخانات انت والمرأة ما عجب اللون مثلا، في نسوان بيعملوا مشاكل، ما هي لا حول ولا قوة الا بالله. فأردت أن تبيع، أردت أن تبيع هذه الغرفة، اشتريتها بمئة ألف، تريد بيعها بتسعين ألف، ثمانين ألف، بخمسين ألف، حبيت تشتري راحة بالك. كل إنسان بيدور على مصلحته، فقد تكون مصلحتك أنك تبيع بأقل مما اشتريت. التولية بيع بالثمن الأول، اشتريت بعشرة بعت بعشرة، والمرابحة بزيادة، اشتريت بعشرة بعت بخمسطاش، والوضيعة بمنقيصة، اشتريت بعشرة بعت بخمسة. ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا. الثمن الأول كان دراهم، دنانير، قمح، شعير، ذرة، ممكن أن تكون هذه الأشياء ثمنا، أن يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشتري. يعني إذا لم يكن مثليا، أن يكون في ملك المشتري. يعني البيع الأول كان على خروف، البيع الأول كان على خروف، والخروف دخل ملكي بطريق ما، هبة أو شراء، تمام، وأنا عرفت أنه قد تمت به صفقة من قبل، فأتيت أنا وقلت الثمن الأول معي ولكنه من ذوات القيم، هذا قيمي، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه في يدي. ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام والسمسار وسائق الغنم ويقول قام علي بكذا. أنت اشتريت سيارة بالطيخ من سوق الهال وجبتها لهون، هنيك بالسوق أخذوا منك في سمسار، أخذ منك مئة ليرة، السمسار أخذ مئة ليرة، وكلفتك ودفعت أجرة السيارة مئة ليرة روحة ومئة ليرة رجعة، قد صاروا ثلاثمئة ليرة. سيارة البطيخ اشتريتها بألف ليرة، فالتولية على قدش بتكون؟ على ألف ولا على ألف وثلاثمئة؟ على ألف وثلاثمئة. ولكن لنظافة كلامنا وطهارة أخلاقنا وحرصنا على صدقنا لا نقول اشتريت بألف، وإنما أقول قامت علي بألف وثلاثمائة. لا أقول اشتريت بألف وثلاثمائة، أقول قامت علي بألف وثلاثمائة. واليوم هذا شيء معروف عندنا في الشام، العبارة بيقول له قديش موقف عليك هالقلابية، قديش وقف عليك الكتاب، يعني كم كان ثمنه عندما اشتري. فهذه الأشياء تضم، ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ. اشتريت ثوب أنا بمئة وصبغته بعشرة، اشتريت الثوب بعشرة وكويته بعشرة، اشتريته مستعمل كويته بعشرة، فأنا لما بدي بيعه تولية قديش ببيعه؟ يوم عشرين. والطراز، اشتريت الثوب وطرزته، الثوب بمئة وتطريز بعشرة، تولية بكم أبيعه؟ بمئة وعشرة. وحمل الطعام، ثمن الطعام في أنطاكيا غير ثمن الطعام في إسطنبول. والسمسار وسائق الغنم ويقول قام عليه بكذا. ولا يضم نفقته. أنا اشتريت شات ومن ثلاثة أيام عندي بالمحبس بالإسطبل، وعم طعمية من ثلاثة أيام لهلا طعميتها أنا بخمس ليرات، هذا لا يضم، لأن هذا المال لحفظها لمصلحتي. ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم، لو كان حيوانا فعلمه، لو كان المشترى ما مر معنا يجوز بيع الكلب فعلمه، أو كان طيرا فعلمه الكلام، ببغاء، والرايض الذي يروض الفرس مثلا، وجعل الآبق، والله اشتريت عبد بألف هرب مني رجعوا لي، أعطيت له اللي رجع لي مئة ليرة، فما بقول بألف ومية، كم أقول؟ أقول هي المية هي اللي حفظت لي الألف. وكرة الأجرة التي يستحقها العبد بعمل عمله، فهذه لا تحسب. فإن علم بخيانة في التولية أسقطها، قال إنه اشترى بعشرة طلع شاري بثمانية، نسقط ليرتين، أسقطها من الثمن. وفي المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن، قال إنه شاري بعشرة وبده يربح خمسة، طلع شاري بثمانية، ما الحكم؟ قال إن شاء أخذه بجميع الثمن، يعني بأخذه بخمستاش ولو كان شاري حضرته بثمانية لا بعشرة، وإن شاء رد. ولا يسقط هنا النقصان على قول الإمام. لماذا؟ لأنها هناك أسقطها لأن وصف التولية بيختلف بالكلية، أما هنا في المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، لأن الاسم لا يتغير تبقى اسم مرابحة، أما هناك تخرج عن أن تكون تولية، فلذلك يسقطها حتى تبقى تولية. أما هنا إن شاء أخذه بجميع الثمن بالخمسطاش وإن شاء رده. ثم قال باب الربا. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.